لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي وهو الخامس انتهينا من الحديث عن العام والخاص، واليوم وهو الدرس السادس سنتحدث عن المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. ولكن بين يدي ذلك مسألة، وهي الفرق بين الخاص والمخصص. الخاص مضى معنى أنه لفظ دال على واحد منفرد، سواء كان هذا الواحد شخصا أم كان نوعا أم كان جنسا، ولا يلزم أن يكون الخاص مخصصا يعمل التخصيص في العام، لا يلزم، قد يخصص وقد لا يخصص، بخلاف المخصص الذي أعمل التخصيص في العام، يعني أخرج بعض ما يتناوله اللفظ أو ميز بعض الجملة بالحكم. إذن عندي الخاص مقتصر على النص لأنه عبارة عن لفظ، بينما المخصص يكون لفظا نصا، قد يكون عقلا، قد يكون عرفا كما مر معنا في المخصصات، قد يكون حسا كما في قولي وأوتيت من كل شيء، فالحس قاض أنها لم تؤت مثل ما أوتي سليمان عليه السلام. كذلك المخصص يكون عاما، الخاص نعم قد يخصص وقد لا يخصص، والمخصص هو الذي يخصص العام، وهو قد يكون خاصا وقد يكون عاما. ومثال العام: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فها هنا قول إلا من أكره تخصيص، وتخصيص بلفظ عام، من أكره يعم كل من كان مكرها. إذن عندي كلمة الخاص قد تأتي في كلام الأصوليين بمعنى المخصص، فقولهم يحمل العام على الخاص يعني على المخصص الذي خصصه. قال الشيخ رحمه الله: ومنها، أي من نصوص الكتاب والسنة، مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. إذن عندنا تعريف المطلق والمقيد، وبعد ذلك حمل المطلق على المقيد، ومتى يكون ذلك كما سنعلم بإذن الله تعالى. المطلق يراد به ما أطلق عن القيود، يعني خلي عنها، وهو على وجه الدقة ما دل على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقترن به قيد يقلل شيوعه، لأنه لو تعلق به قيد إذن صار مقيدا. فطالما أنه خلي أطلق أرسل بلا قيد فهذا مطلق، كقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، أي رقبة كانت، فهذا لفظ مطلق، بخلاف قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيد الرقبة أن تكون مؤمنة، فخرج ما سواها من الرقاب الكافرة. يعني عندما أقول ائتني برجل، أي رجل، عربي، عجمي، طويل، قصير، إلى آخره، فإن قلت ائتني برجل عربي فقد قيدته، فإن قلت لك ائتني برجل عربي فصيح فقد قيدته، وهكذا. فإذا المقيد ما قيد بوصف أو قيد بقيد معتبر كما يقول الشيخ رحمة الله عليه، فإذا يأتيه وصف يقلل شيوعه، كان شائعا في جنسه فيأتي الوصف فيقلل ذلك. طيب، إذن نلاحظ أن المطلق فيه عموم أو فيه شمول، حتى نكون أدق تعبيرا، فيه شمول. هل هذا الشمول كشمول العموم فيكون المطلق كالعام؟ لا، كلاهما فيه شمول، غير أن العام شموله استغراقي، يعني ينطبق على كل فرد من أفراد العام على كل فرد من أفراده، فهو استغراقي، كل ما تحته يشمله الحكم. فلو قلت لك أعطي الطلاب، إذن أعطي كل طالب من الطلاب. طيب، أما المطلق فهو شمول، ولكنه شمول بدلي، يعني يصلح لكل فرد من الأفراد على حدة، لكنه لا يستوفي جميع الأفراد. فأقول لك أعطي طالبا، كل من هو طالب يدخل تحت هذا الشمول، لكن العطاء سيعطى لواحد فقط بدلا عن الجميع. فقولنا رأيت مؤمنين يصدق على أي طائفة من المؤمنين، ولا يصدق على جميع المؤمنين، ولا يصدق على جميع المؤمنين. هذا الفرق بين العام والمطلق. المسألة الثالثة، حمل المطلق على المقيد كما ذكره الشيخ. فالقاعدة في هذا الباب أن الخطاب إذا ورد مطلقا فهو على إطلاقه، كقولنا أعطي طالبا، أو أكرم رجلا، أو أعطي فقيرا. نجعل مثال أعطي فقيرا، فيشمل أي فقير. أعطيت أي فقير خلاص نفذ الحكم وتم. طيب، إلا إن قيد فيحمل على المقيد، كما لو قلت لك أعطي فقيرا مصريا، أو فقيرا لكن يكون أنثى، فأقول لك أعطي فقيرا، ثم أقول لك اجعله من الإناث، أن الإناث أضعف من الذكور فهي أولى بالعطاء، فأقيد لك. طيب، متى نحمل المطلق على المقيد؟ عندنا إما أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أن يتحدا في الحكم والسبب. مثاله: حرمت عليكم الميتة والدم، وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح. فإن السبب في الآيتين واحد وهو الدم، والحكم واحد وهو التحريم، ولذلك حمل الدم المطلق في قوله والدم في آية المائدة على الدم المقيد بالسفح المسفوح في قوله أو دما مسفوحا كما في آية الأنعام. يبقى إذن إذا اتحدا في الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد. القسم الثاني أن يتحدا في الحكم ويختلف في السبب، ومثاله قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة، مع قوله في كفارة الظهار: فتحرير رقبة. فالرقبة في الأولى مقيدة بوصف الإيمان، وفي الثانية مطلقة غير مقيدة. والسبب في الآيتين مختلف، فهو في الأولى القتل وفي الثانية الظهار، والحكم متحد وهو تحرير الرقبة. فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، وإن كان هذا القسم فيه خلاف. طيب، القسم الثالث أن يختلف في الحكم ويتحد في السبب، بعكس الثاني. ومثال ذلك ما ورد في الوضوء في قوله: وأيديكم إلى المرافق، مع ما جاء في صفة التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن السبب في الأمرين واحد وهو القيام للصلاة، ولكن الحكم يختلف، فإن الوضوء غير التيمم، فهذا مسح وهذا غسل، وهذا بالتراب وهذا بالماء. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل منهما في موضعه، وأما المطلق فيبحث عن إطلاقه في لفظ آخر، فإن مسح اليدين قد ورد تقييده بالكفين كما في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أن يختلف في الحكم والسبب معه، ومثال ذلك قطع الأيدي في السرقة، قال فقطعوا أيديهما، وردت مطلقة. والأيدي التي تغسل في الوضوء مقيدة بالمرافق، فهنا الحكم مختلف والسبب مختلف، فهذا في السرقة وهذا في الوضوء لإقامة الصلاة، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا، فلا نقول هنا نقطع اليد من المرفق. يبقى عندي أن يتحد في الحكم والسبب، أو يتحد في الحكم واختلف في السبب، أو يختلف في الحكم ويتحد في السبب، أو يختلف في الحكم والسبب معه. يبقى متى يحمل المطلق على المقيد؟ لو اتحد في الحكم والسبب، أو أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. أما إن اختلف في الحكم وإن اتحد في السبب، فضلا عن أن يختلف في الحكم والسبب، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى عندي حالتان يحمل فيهما المطلق على المقيد، وحالتان لا يحمل فيهما. خلاصة الأمر أنه عند الاتحاد في الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، سواء اختلف السبب أو لم يختلف. أما عند الاختلاف في الحكم، سواء اتحد السبب أو لم يتحد، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ لأن القيد يجب إعماله، وأنه طارئ على الإطلاق، يعني عندي كان مطلقا ثم دخل القيد، فيجب إعمال هذا القيد وأن يترتب عليه معناه وحكمه. قال ومنها، أي من نصوص الكتاب والسنة، مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله تعالى. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح، وقيل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لا نفهمه حتى يأتي غيره فيوضح المراد منه. ومثال ذلك وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو حقه؟ هذه كلمة نفهمها من حيث الإجمال، لكن ما هو المراد بالحق؟ تأتي السنة فتبين الأنصباء وتبين أحكام الزكاة في الزروع كما هو معلوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت العيون كذا، وفيما سقت السماء كذا، وفي كل خمسة أوسق كذا، إلى آخر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الزكوات. إذا ليس معنى المجمل هنا إلا أنه لم يبين، فالمجمل يحتاج إلى بيان، سواء كان البيان في القرآن أو كان البيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمجمل عند أئمة السلف له معنى آخر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لفظ المجمل والمطلق والعام كان في الصلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، يعني هذه المصطلحات كانت سواء. لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقا، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الآية ظاهرة ومعناها مفهوم، ليس مما لا يفهم مراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين المجمل والنص والظاهر وبيان حكم المجمل، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص، وهذا مر معنا نحو قوله تلك عشرة كاملة، وإما أن يحتمل غيره، يحتمل معنيين أو أكثر، وهذا له حالتان: الأولى أن يكون أحد المحتملين أظهر، والثاني أن يتساوي بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر. فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر، وهذا أيضا مر معنا، ومقابله المحتمل المؤول، وهذا أيضا مر معنا، وإن استويا فهو المجمل. قال: وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، وسيأتي معنى النسخ. وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهر المتبادر كما مر معنا. وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل يبين المقصود من المحتملين من المعنيين أو أكثر، يبينهما النص المبين. طيب، ما هي أسباب الإجمال؟ من أهم أسباب الإجمال ثلاثة: أولا الاشتراك، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى، وهذا الاشتراك قد يكون في الاسم أو في الفعل أو في الحرف، هذه ثلاثة. وعندي ثلاثة هي أسباب الإجمال، أو من أهم أسباب الإجمال، أولها الاشتراك وهو ثلاثة: في الاسم نحو قوله ثلاثة قروء، هل القرء الطهر أم الحيض؟ في الفعل والليل إذا عسعس، هل عسعس أقبل أم أدبر؟ في الحرف كفي قوله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فإن الواو في قوله وعلى سمعهم مشتركة، إذ يحتمل أن تفيد العطف فيكون الختم على قلوبهم وسمعهم، ويحتمل أنها تفيد الاستئناف فيكون الختم على القلوب فقط، ويكون السمع متصل في المعنى بالأبصار فيكون على السمع غشاوة كما على الأبصار. وأظهر منها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم القراءتين، وامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا للاستيعاب أم للتبعيض؟ طيب، ثانيا، يبقى الأول الاشتراك، يأتي الإجمال بسبب الاشتراك أو بسبب الإبهام، ومثاله قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فالكلمات مبهمة، ما هي الكلمات؟ كذلك قوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ونحو ذلك من المبهمات التي تحتاج إلى الإيضاح والتبيين. ومن أمثلة ذلك وأنفقوا مما رزقناكم، فإن من هنا للتبعيض، أي أنفقوا بعض الرزق الذي رزقناكم، ثم هذا البعض مبهم غير محدد القدر في هذه الآية، وإن كان قد بين في مواضع أخرى. الثالث الاحتمال في عود الضمير، ومثاله وإنه على ذلك لشهيد، فإن الضمير يحتمل أن يكون عائدا على الإنسان فدل على شهادته على نفسه بأنه كنود، ويحتمل أن يكون عائدا على الرب تعالى، وإن كان الراجح أنه عائد إلى الإنسان، إلا أن هذا لا ينفي أن اللفظ في ذاته محتمل. فهذا إجمال. إذن عندي الإجمال قد يكون للاشتراك حتى يأتي المبين الخارجي، ثلاثة قروء، قال تجلس أقرأها، خلاص يبقى إذن القرء الحيض. طيب، والليل إذا عسعس، هنا الاشتراك هذا لا يمنع أن يحمل على المعنيين، أن يكون أقسم الله بالليل إذا أقبل أو بالليل إذا أدبر، فإنه آية في إقباله وآية في إدباره، لا يمنع، كما أنه لا يمنع أن يحمل وعلى سمعهم أن يكون السمع فيه غشاوة أو أن يكون مختوما عليه. طيب، معنى المبين والبيان. كثيرا ما يستعمل الأصوليون لفظة البيان بمعنى المبين بفتح الياء، والمبين أيضا بكسرها، يعني الذي فعل البيان، ولذلك تتداخل هذه الألفاظ كثيرا في الاستعمال، فهم يقولون هذا اللفظ مبين لكذا، كما يقولون هو بيان لكذا، كما يقولون هو مبين بكذا، فيستعملون الثلاثة استعمالا واحدا تقريبا. البيان في اللغة اسم مصدر بمعنى التبيين، التوضيح، الإظهار، وفي اصطلاح الأصوليين لهم مذهبان، أحدهما أن البيان إظهار ما فيه خفاء، إذن لابد أن يكون مسبوقا بخفاء، والثاني أن البيان هو كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. ولعل هذا الأخير هو اختيار الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، أن البيان هو الإيضاح سواء كان مسبوقا بخفاء أو غير مسبوق به. والفرق بين القولين أن جعل البيان هو إظهار ما فيه خفاء يقتضي أن المبين لابد أن يسبقه مجمل، وأما جعل البيان هو كل إيضاح فإنه يشمل بيان المجمل ويشمل ما هو بين بنفسه لم يسبقه مجمل. فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هو بين في ذاته، إذ إن معنى الشهر بين عند المخاطبين بأنه ما بين الهلالين، وهذا النص لم يسبقه مجمل حتى يقال إن هذا النص بينه، وإنما هو بين من حين نزوله، والمراد بالشهر هو رمضان. ما يجوز به البيان؟ هناك نصوص متفرقة للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه تضبط قواعد هذا الباب. البيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن النص، سواء كان بنص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك، كل ذلك يحدث به البيان. ويقول الشيخ أيضا التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد، وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم، خلافا لمن قوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم. قال والأظهر لا يقولون يعني والأظهر لا يبين بالأخفى، وحكاه الباجي عن أكثر الملكي. قال الشيخ وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم، بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه. وقال أيضا لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر، ومنع بيان التواتر مطلقا بالآحاد أشد سقوطا. وقال أيضا وقد تقرر في الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبين جائز عند جماهير الأصوليين وكذلك المحدثون. مما سبق يتبين أنه يجوز أن يكون الأقل سندا مبينا للأقوى منه سندا، كما في بيان الآحاد للمتواتر، كما يجوز أن يكون الأقل دلالة مبينا للأقوى دلالة، كما في بيان المنطوق للمفهوم للمنطوق. طيب، مسألة في مراتب البيان. ذكر الشافعي رحمة الله عليه أن ما أبانه الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به من وجوه خمسة، أولها ما أتى في الكتاب على غاية البيان فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، ومثاله قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن الأيام التي تصام في الحج ثلاثة والتي تصام عند المرجع سبعة، وهذا بين في نفسه لا يحتاج إلى بيان، وإن كان قد زيد بيانا بقوله تلك عشرة كاملة. وكذلك الشهر في الآية الثانية بين عند العرب المخاطبين أنه ما بين الهلالين. ثانيهما ما أبانه القرآن بعض البيان وأتمت السنة بيانه، فهو في القرآن ليس مجملا تماما، إذ قد بيّن القرآن بعضه كما لا يوصف بأنه بيّن تماما، إذ قد بقي للسنة نصيب في تبيينه. ومثال قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهنا قد أتى القرآن على بيان الوضوء، ومع ذلك فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العضو يغسل مرة ومرتين وثلاثا، وزاد أعضاء أخرى مثل المضمضة والاستنشاق، وأيضا بيان أن الكعبين والمرفقين داخلان في الغسل، إلى آخر ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آيات المواريث جاءت بينة واضحة، ومع ذلك جاءت السنة بزيادة الإيضاح والتبيين. الثالث، ما أحكم الله تعالى فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها، وكيف عمل الحج والعمرة، وفصل ذلك كله في السنة. ولهذا أشباه كثيرة جدا في بيان السنة لمجملات القرآن الكريم. رابعها ما بينه الله تعالى، ما بينه الله تعالى على لسان نبيه بلا نص كتاب، أي إن السنة قد استقلت ببيانه ابتداء، قد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل، كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. خامسها، ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وهذا هو القياس كما فسره الشافعي رحمه الله. هذه هي الوجوه الخمسة ملخصة من كلام الشافعي رحمة الله عليه كما في الرسالة. فائدة، وينبغي أن يعلم أن المجمل ليس وحده هو المحتاج للبيان، فإن تخصيص العام من البيان وتقييد المطلق من البيان، فهذا كله من الإيضاح والإظهار، ولهذا جعل الشافعي تخصيص العام نوعا من أنواع البيان. وهذا من دقة مسلكي رحمة الله عليه، حيث استهل كتابه بباب البيان لما في البيان من استحواذ على جل أبواب الأصول، وهي من أكثرها نفعا في هذا. وهو في هذا على هدى من كتاب الله تعالى، حيث يقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول جل ذكره لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، مسألة في تأخير البيان. هذه المسألة لها شقان، الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا خلاف في أنه لا يجوز، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن الشارع لم يؤخر بيان حكم عن وقت العمل به. نعم، قد يؤخر عن وقت الخطاب، لكن ليس عن وقت العمل به. وأما تأخيره عن وقت الخطاب فهذا جائز واقع، ومن الأدلة على جوازه قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم التي تفيد التراخي إن علينا بيانه، وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. إذن لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، لكنه يتأخر عن وقت الخطاب، يعني يجوز ووقع هذا أنه يتأخر عن وقت الخطاب. ثم قال الشيخ ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. يبقى عندي إذن عندي عام وخاص، مطلق ومقيد، وعندي مجمل ومبين، وعندي محكم ومتشابه. فكأنه أراد بقول نظير هذا أن المحكم والمتشابه نظير المجمل والمبين في الحكم، فنرد هذا إلى ذاك، كما نرد المجمل إلى المبين أو المبين، فنرد المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم. ومضى معنا ذكر شيخ الإسلام أن المجمل نفسه يدخل في المتشابه. والمسألة ها هنا، أولا القرآن نجد أنه قال كتاب أحكمت آياته، وفي موضع آخر يقول وأخر متشابهات، فهل القرآن كله متشابه أم كله محكم؟ أم بعضه محكم وبعضه متشابه؟ يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في القواعد الحسان وهذا أصله أيضا تجده عند شيخ الإسلام وعند الشيخ الشنقيطي وغيره. الله عز وجل وصف القرآن في بعض المواضع بما يدل على أنه كله محكم، لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وآيات هنا مضافة تعم كل الآيات. ووصفه في بعض المواضع بما يدل على أنه كله متشابه، الله نزل أحسن الكتاب أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفه في موضع آخر بأن منه محكما ومتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، أولا القرآن كله محكم، والإحكام هنا معناه الإتقان، كله متقن. ثانيا القرآن كله متشابه، يشبه بعضه بعضا في الإتقان والحسن إلى آخره. يبقى عندي إحكام عام إتقان، تشابه عام في الإتقان ونحوه. طيب، وعندي محكم إحكام خاص وتشابه خاص، وهي آية سورة آل عمران. وعندي إحكام خاص وتشابه خاص. التشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه ولا يتضح. أما المحكم هو الفصل البين الواضح، فهذان النوعان هما المرادان ها هنا. يبقى ليس المراد الإحكام العام ولا التشابه العام، وإنما الخاص. مسألة بيان حقيقة المحكم والمتشابه، ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه؟ في قوله تعالى هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال الإمام أحمد بن حنبل المحكم الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا، يذكره عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهذا القول مطابق لما ذكره شيخ الإسلام في مسألة أخرى. وقد اختلف في حقيقة المتشابه في الآية بناء على اختلافهم في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فمن السلف من فسر التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، إذن وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون الوقف لازما. وعلى هذا فلا نصل ما بعده إلا الله والراسخون في العلم، وإنما نستأنف والراسخون في العلم يقولون. طيب، ومنهم من جعل التأويل هو تفسير المعنى، وجعل الواو عاطفة، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. ولا تناقض بين القولين، لأن الذين قالوا أن التأويل معناه حقيقة الشيء لم يعطفوا الراسخين على اسم الجلالة، والذين قالوا أن المراد ليس حقيقة الشيء وكيفيته وإنما المعنى عطفوا، وهذا معلوم، ولذلك تكلموا في تفسير القرآن الكريم. ونقل ابن تيمية رحمه الله في معنى التشابه 10 أقوال، أن المتشابه المنسوخ، وقيل الحروف المقطعة، وقيل ما اشتبهت معانيه، وقيل ما احتمل أوجها، وقيل ما تكررت ألفاظه، وقيل القصص والأمثال، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وكل هذا معزو في محله. ولهذا يقول رحمه الله في تحقيق معنى المتشابه: وفي المتشابهات قولان، أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس، والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا تشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. وهذا إذا أردت تفهمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، إذن يعرفها غير هذا الكثير، والذي لم يكن يعرفها إذا عرفها صارت عنده بينة غير متشابهة. كذلك النصوص منها واضح بين، ومنها مشتبه، الواضح البين هذا أم الكتاب معظمه وأكثره، وقليل منه متشابه، هذا من باب الابتلاء، لأن الله عز وجل يبتلينا بأشياء كثيرة، منها هذا التشابه الذي يعلمه البعض ويخفى على الآخرين. كيف نتعامل مع المتشابه؟ نرد المتشابه إلى المحكم كما هو شأن الراسخين في العلم، ويقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا فعلوا ذلك زال التشابه وزال الإشكال. فمن ذلك الآيات الدالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا اشتبهت على بعض الناس فظن به سبحانه خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله بلا سبب، كشف له هذا الاشتباه برد هذه الآيات إلى الآيات الدالة على أن هدايته لها أسباب، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن ذلك أن الجبرية قد اشتبهت عليهم الآيات الدالة على أن كل شيء بأمره، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وغير ذلك، فإنهم فهموا أن العبد مجبور لا إرادة له. كما أن القدرية النفاة قد اشتبهت عليهم الآيات الدالة على أن العبد له مشيئة وقدرة، كقوله تعالى لا ما كسبت عليه ما اكتسبت وغيرها. فكل فريق من الفريقين اشتبه عليه بعض الآي، وحينئذ نرد هذا المشتبه إلى المحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على أن كل شيء يكون بمشيئة الله وبقدره، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، وغير ذلك من الآيات التي نرد بها القدرية إلى بيان مشيئة الله وتقديره. وكذلك نبين للجبرية أن الإنسان يفعل بمشيئة ويكتسب بكسب، وهذا الفعل يكون فعله هو، ولا يكون مظلوما في شيء مما يعاقب عليه. إذن لفظة المتشابه لو لاحظنا سنجد في كلام المتقدمين قد تطلق على المجمل، لأنها فيها إجمال، والمجمل أيضا متشابه ففيه تشابه، وكلاهما يحتاج إلى رفع ما يتوهم فيهما من المعنى، فيأتي المبين أو المحكم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بل ذكر رحمه الله أن كل من العام والمطلق يدخلان في المتشابه، على قول من قال من السلف إن المتشابه هو المنسوخ، ولما كان تخصيص العام وتقييد المطلق يدخل في النسخ عند السلف كما يأتي بيانه بإذن الله، النسخ بمعنى أعم من النسخ الاصطلاحي، فعندهم تخصيص العام وتقييد المطلق داخل في النسخ، وهو نسخ جزئي أو نسخ لبعض الحكم، فيكون كل من العام والمطلق من المتشابه عند هؤلاء الذين قالوا بذلك. قال ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. ومنها يعني من نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ، إما عندي ما هو النسخ وعندي الناسخ والمنسوخ، وعندي ما العمل عند وجود النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلة، وأيضا النسخ يأتي بمعنى نسخ ما في الكتاب، وهو النقل، نسخت ما في الكتاب نقلته. ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة معان، أحدها مطابق لمعنى النسخ في اللغة في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطله ويزيله. والثاني بمعنى نسخ الكتاب، وهذا أيضا من معانيه في اللغة، ومن ذلك إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل نكتب. الثالث بمعنى شرعي خاص، ورفع حكم شرعي بخطاب شرعي جديد، وذلك في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، فهذا هو النسخ الشرعي. فالنسخ في الشرع مبني على معنى الرفع والإزالة بخاصة، وتعريفه في اصطلاح الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وعلى هذا التعريف فإن عملية النسخ تتضمن شروطا لا بد منها. أولا، أن يكون النص المنسوخ متقدما، وأن يكون الناسخ متأخرا. ثانيا، وهذا نتكلم في الزمان وليس في ترتيب المصحف، فإن في ترتيب المصحف قد يتقدم الناسخ على المنسوخ. ثانيا، أن يكون المنسوخ نصا، وهذا معنى كونه خطابا، وعليه فالإباحة السابقة أو البراءة الأصلية ما يحدث لها مع وجود الحكم بعدها لا يكون نسخا لها، لا يكون نسخا لها. ولهذا فتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ليس نسخا، معناه كان مسبوقا بالإباحة، وكذلك تحريم الربا. ثالثا، أن يكون الناسخ نصا، ولهذا لا يجوز أن ينسخ النص القياس، يعني لا ينسخ النص بالقياس أو بالإجماع. رابعا، أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه. لماذا؟ لأنه لو كان متصلا به كالشرط والاستثناء فهذا تخصيص وليس نسخا. ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه في معنى النسخ هو اصطلاح عامة الأصوليين المتأخرين. أما السلف فقد كان مصطلح النسخ عندهم أوسع، فإنهم يتوسعون في معنى النسخ بحيث يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل على ما ألمحنا إليه آنفا. مسألة فيما يصح النسخ به. لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر. هذا كله لا خلاف فيه، وهو نسخ الأقل بالأكثر أو الأضعف بالأقوى أو المتساوي بالمتساوي، هذا لا خلاف فيه، لأن الناسخ في هذه الصور في القوة أو أقوى منه. وإنما وقع الخلاف إن كان المنسوخ أقوى من الناسخ، وهذا في ثلاث صور: نسخ القرآن بالسنة سواء كانت السنة متواترة أو آحاد، ونسخ السنة المتواترة بالآحاد، ونسخ السنة بالقرآن. الصورة الأولى، نسخ القرآن بالسنة، أكثر الأصوليين يذهبون إلى منع ذلك، ممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأصحاب أبي حنيفة، ونصر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اللي هي نسخ القرآن بالسنة. وذهب البعض إلى الجواز، منهم ابن حزم وهو الذي رجحه الشوكاني ونصره الشنقيطي. ومن تأمل حجج الفريقين وجد أن لكل منهما مستندا وجيها فيما قرره، ونحن لن نطيل في المسألة، لكن المسألة فيها خلاف، والقول بالمنع أقوى، والقول بالمنع أقوى، وهو قول جمهور أهل العلم. الصورة الثانية، نسخ السنة المتواترة بالآحاد. هذه الصورة يظهر فيها رجحان الجواز برغم أن جمهور الأصوليين يمنعون ذلك. والدليل ما أورده القائلون بأن السنة تنسخ القرآن هو الدليل الخامس الذي فيه أن الظني يجوز أن ينسخ القطعي، لأنه إن كان قطعيا في ثبوته فهو ظني في ديمومته. ووجه ظهور رجحان الجواز هنا أكثر من الصورة الأولى، لأن في الأولى نصا يتنازع الفريقان وهو قوله نأتي بخير منها أو مثلها، وإن اختلف الفريقان في تأويله. أما هنا فليس في المسألة نص، فكانت الحجة التي ذكرناها هنا وافية بالمراد بحيث لا تقاومها حجة المانعين، والله أعلم. طيب، الصورة الثالثة، نسخ السنة بالقرآن. فالصحيح فيها جواز ذلك، قد روي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا إن النسخ للسنة إنما هو نسبة موافقة للقرآن. ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن أن رد المسلمات إلى الكفار، وهذا الرد قد وقع عليه الصلح في الحديبية وهو ثابت بطريق الآحاد، قد نسخ بالمتواتر بقوله فلا ترجعهن إلى الكفار. طيب، مسألة فيما يعرف به النسخ. لا سبيل إلى معرفة النسخ إلا بالنقل، فإن العقل والقياس لا مدخل لهما في ذلك. ولمعرفة النسخ طرق، أحدها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، وقوله الآن خفف الله عنكم، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيء يناقضه، فيعرف أن المتأخر ناسخ للمتقدم. الثالث إجماع الأمة على أن هذا منسوخ، ومثل له ابن السمعان بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية. الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها ونحو ذلك. الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم بعد وفاة الراوي الأول، ولا يكفي أن يكون أحدهما أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر أسلم في أول الإسلام، بل لابد من وفاة المتقدم قبل إسلام المتأخر، وذلك لأنه من المحتمل أن يكون متقدم الإسلام قد روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا عادة. مسألة لا يصح المصير إلى القول بالنسخ إلا بعد التحري، فلا يقال إن هذا الحديث منسوخ حتى يبين ناسخه ويبين شروط النسخ متحققة فيه، فإن مجرد الدعوة لا تكفي لإثبات النسخ. وكم من حديث قيل فيه إنه منسوخ ومحكم لم يصح نسخه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ونجد كثيرا من الناس ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب أبي حنيفة أو غيرهم يقول هذا المنسوخ، وقد اتخذوا هذا محنة، كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولون هو منسوخ، من غير أن يعلموا أنه منسوخ ولا يثبت من الذي نسخه. وكذلك كثير من يحتج بعمل أهل المدينة أصحاب مالك وغيرهم، يقولون هذا منسوخ، لكن هؤلاء قد يقولون عمل أهل المدينة بخلافه دليل نسخه، وهذا كثير. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الترجيحات الأخرى، ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. إذن عند التعارض لابد من الترجيح، فإن لم يترجح شيء فالتوقف. طيب، أولا حقيقة التعارض، التعارض تقابل الدليلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وأما الترجيح فتقديم أحد الدليلين لاقترانه بما يقويه على معارضه. وباب التعارض والترجيح من أهم أبواب الأصول، لأنه يتعلق بأدق مسائل الفقه، والتعارض يحتاج إلى عقل ثاقب ودربة ومراس، وهذا يتفاوت فيه عقول أهل العلم. مسألة في مشروعية الترجيح بين الأدلة. الترجيح بين الأدلة أمر ثابت شرعا، بل هو واجب إن امتنع الجمع بين الدليلين، لأنه لابد من إحدى ثلاث صور: إعمالها جميعا وهو الجمع بينها، والتوقف فيها وهذا آخر شيء يلجأ إليه، أو إعمال أحدهما تقديم أحدهما على الآخر، وهذا هو الترجيح. إما عندي جمع أو ترجيح أو توقف، هذه هي الثلاث. في مراتب الأدلة، يعني متى نقدم هذا على ذلك؟ جرت عادة الأصوليين أن يقدموا باب التعارض والترجيح بذكر مراتب الأدلة، ونجد كثيرا منهم أو أكثرهم يقدمون الإجماع ثم الكتاب والسنة المتواترة ثم أخبار الآحاد، ويقدمون الإجماع لأنه إذا ثبت الإجماع فإنه لا يكون منسوخا، لا يكون الدليل منسوخا، أن الكتاب والسنة لا يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله، فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ، إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ. ولهذا فهم يقدرون أنه إذا وجد في المسألة إجماع ترك النظر في الكتاب والسنة، يعني في الدليل. سبب تقديم الإجماع أن الكتاب والسنة لا يقبلان حينئذ، يعني مع الإجماع النسخ، لا نقول حينئذ أن في المسألة نسخا لأنه ثبت الإجماع عندنا. وهذا الترتيب فيه نظر انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أنه خلاف طريقة السلف. قال رحمه الله: ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم الإجماع نسخه. قال: والصواب طريقة السلف، وذلك أن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، فإما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط، يعني يحفظ المنسوخ وينسو النسخ، وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وهي معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص؟ فإن معرفتها ممكنة متيسرة. ونص على ذلك الشافعي أيضا في رسالته، إذ جعل الإجماع والقياس بعد الكتاب والسنة وجعلهما أضعف منهما، وهو الذي سار عليه الشيخ كما تلاحظون ها هنا في رسالته اللطيفة، فذكر أن ما بعد السنة يعني الإجماع والقياس يكون حجة إذا أعوز من السنة، أي إذا لم يجد شيئا في السنة، كما في الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه. متى يصار إلى الترجيح؟ المجتهد إذا وقع عنده تعارض فيجب عليه أن يتحرى سبل الجمع حتى يجمع بين النصين بوجه سائغ من أوجه الجمع. قال الغزالي رحمه الله في المحصول: العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك الآخر، اللي هو الإعمال خير من الإهمال. فإن لم يمكن الجمع فحينئذ ينظر في تاريخ كل منهما ويجعل المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. وهذا ما ذكره السعدي في المتن، حيث قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإذا لم يتبين المتقدم والمتأخر فعلى المجتهد أن يرجح بين النصين بحيث يقدم الأقوى منهما بما يظهر له من وجوه الترجيح. ما هي وجوه الترجيح؟ المرجحات كثيرة لا تكاد تحصر، واجتهد الأصوليون في ضبطها فجعلوها أقساما، وهي تنتهي إلى خمسة غالبا: الترجيح باعتبار الإسناد، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل، أو يرجحون رواية الأقوى ثقة أو إمامة، أو رواية الفقيه على غير الفقيه ونحو ذلك. كذلك الترجيح باعتبار المتن، فيرجح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، لأن المخصص أضعف، ويرجح المقرون بالتأكيد على ما لم يؤكد، ويقدم النهي على الإباحة والحاضر على المبيح. الثالث الترجيح باعتبار المدلول، ومنه ترجيح ما هو أقرب إلى الاحتياط على ما ليس كذلك، وتقديم المثبت على النافي، وتقديم ما فيه تأسيس على ما فيه ترجيح. النوع الرابع المرجحات بحسب الأمور الخارجة، كتقديم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل، ترجيح ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك. القسم الخامس الترجيح بين الأقيسة وهي كثيرة متفرعة بحسب أركان القياس، ومجموع ما ذكره الشوكاني من 43 وجها، فإذا هذه مع التي فوقها إذا تفرعت تفوق 100 وتزيد عليها بكثير من أوجه الترجيح. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: قد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق المسالك الشرعية، فما كان محصلا لذلك فهو مرجح معتبر، ولذلك المرجحات لا تحصر. يقول: فهو مرجح معتبر، وهذا نفى منه أن المرجحات غير محصورة. طيب، مسألة في السورة التي أوردها المؤلف، وهي تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فهي إحدى صور الترجيح الكثيرة. فإذا تعارض القول والفعل قدم القول. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الاختصاص. هنا ينبغي أن نبين أن قول المؤلف في آخر الكلام الذي شرحناه هنا: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل، هذا الكلام فيه نظر. فإن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل الذي ذكره وتنبني على غيره، فإن التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ليس هو الطريقة الوحيدة لمعرفة خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل هذه الطريقة احتمالية لا توجب تخصيصا، وإن كان التخصيص فيها كثير، على أن هناك ما هو أقوى في التخصيص وأصرح، وما جاء مصرحا فيه بالخصوصية كقوله: خالصة لك من دون المؤمنين، وكمسألة الوصال وصال الصوم له صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما ورد أنه من خصائص صلوات الله وسلامه عليه. ونقف عند قوله: وأما الإجماع. وإن كان يعني قدر الله عز وجل لنا نضرب أمثلة على بعض المرجحات حتى يتضح لنا المقال، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.